قبل يعني كان سيدنا آدم كان عارف أنه هيعيش في الأرض مثلا 1000 سنة فجاءه قبلها 60 عاما وأراد أن يقبض روحه. قال لم يحن الوقت بعد لسه في 60 سنة. قال ألم تذكر أنك أعطيتها لابنك داود؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. فعشان كده الحتة دي بقى وطبعا دي ما فيش أظهر منها بقى عند الحريم كفران العشير. وكذلك الشأن يعني ما تنتظرش من الناس أنه يذكر لك معروف يعني أو حاجة يشحط يجي في يوم من الأيام تقول يا أخي مش فاكر كذا مش فاكر كذا مش فاكر كذا مش فاكر فعلا. أو يعني سيدنا آدم كان كذاب في هذا الوضع هو نسي الأمر خالص وقال له إذا لا ما حصلش الكلام ده نسي تماما أن يكون هذا قد حدث. الشاهد الجحود ده. فأنا عايز بقى إيه نسجل علشان يبقى الحي صوت وصورة عليك إيه قدام عينيك. ده مهم عشان الاعتراف ده. الأمر الثاني كثرة ذكر المحمود الذكر اللساني إن الحمد يبقى على لسانك على طول الحمد لله الحمد لله تكثر منها كثيرا ليها طعم كده وأثر على القلب جميل تحمد الله سبحانه وتعالى فيشكرك الله على ذلك فيترك هذا الأثر. فيبقى الذكر اللساني ده وقلنا النهاردة إنه يكثر من هذه السنة المفقودة. نفسي يحصل الكلام ده إن في مجالسنا كل ما نقعد مع بعض كده نثني على الله تعالى ونحيي هذه السنة أما بنعمة ربك فحدث. كل واحد يقعد يذكر حاجة يذكر نعمة أو يذكر مشهد معين شافه على حد مش لازم على نفسه بس يعني إذا كان خايف يعني برضه مفيش مقلق برضه هو من حكاية أنه ينسب حاجة فخلاص يعني يقول مثلا أو يذكرها بصيغة عن حد يعني يقول إيه والله يا أخي إخواننا والله أعرف واحد سبحان الله والله حصل كده سبحان الله النهاردة مثلا تصدق بصدقة في النهار لسه مطلع كذا بالليل كان ربنا من عليه بكذا. هو زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما كان بيقول للسيدة عائشة تقول له أنت آخر من يدخل الجنة من العشرة تدخلها زحفة. قال ولما يا أم ليه كده بس عملت إيه في حياتنا؟ قالت أما ترى الفلوس دي كلها هتوديها فين؟ قال يا أم ما أصنع إن كنت أنفقه في الليل فيأتيني في النهار فأنفقه في النهار فيأتيني بالليل أعمل إيه طيب يعني هي الدنيا مباركة. كانوا يقولون كذلك عبد الرحمن مبارك إذا رؤيت قافلة عبد الرحمن قبل أن تدخل المدينة تباع ويأتيه ربحها وهو قاعد يعني ما فيش أو قافلة عبد الرحمن كله يتعمل فبركة. فهكذا فبالتالي تقعد بقى تثني على الله سبحانه وتعالى كده وتقعد تقول والله يا أخوانا أعرف موقف كده حصل مع أحد الناس حصل كذا وكذا وكذا ده ربنا ده ايه الكرم ده سبحان الله سبحان الله. فالناس تحب ربنا شايفين الأثر بتاع سيدنا داود ربنا قال له يا داود أحبني وأحب أحبائي وحببني إلى خلقي. قال يا رب أحبك وأحب أولياءك ولكن كيف أحببك إلى خلقك؟ قال تذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. افتكر لما تيجي الكلام واتكلم عليها حلو ما يبقاش بس طول الوقت رسائل سلبية بتتقال في وسط الكلام اللي هو ايه انا مش لاقي يا جماعة والله اكل وانا مش عارف ايه وماشي كده ادعوا لنا الدنيا انتوا عارفين ملطشة والحال البلد غم والدنيا طول الوقت كل الرسائل بتقول انا مبتلى انا مصاب انا كذا يعني مفترض اشكو الى الله مش اشكو الله الى الناس. هذه أسوأ الشكايات. تشتكي مين لمين؟ يبقى كده يبقى الأمر الثاني إن احنا إيه وأما بنعمة ربك فحدث اللسان. قلنا في اللسان يعمل حاجتين يعمل ذكر يكثر من الحمد ويعمل الناحية التانية يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. يبقى معنا الجوارح انقياد الجوارح. أنا عايزها بقى عايز الصلاة أول صلاة نصليها بقلب شاكر تفرق كتير قوي يعني طول ما أنت وأنت بتصلي كده حاسس يعني ياه حاسس بنعمة الجوارح دي كلها إنه ربنا من علينا بالنعم دي الإيدين دي والوجه ده والرجلين دي ولسه موقفك على طولك أهو أنت عارف تقف مش كده ولا كده زي والعياذ بالله شل ولا حصل له حاجة فالحمد لله. فتبقى واقف كده حاسس وأنت واقف حاسس بالنعمة وأنت راكع حاسس بالنعمة وهكذا كل موطن من المواطن دي صليها بقلب شاكر لأنعم الله سبحانه وتعالى